لأن السيد منكر للكتابة وهذا مدعي للكتابة والأصل عدمها. شو؟ لا إن شاء الله لا وإذا اعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو اعتق يكفي أجل نقف على هذا أقول نستعجل فيه أمهات الأولاد ها إيه بس دائما نهاية الكتاب حصل فيه سواليف حصل اتفاق واختلاف إن شاء الله ها لا نبي نخلص إن شاء الله يخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.